شكلت مؤخرا اللجنة التحضيرية النمساوية للاحتفال بعيد الشمس وعيد النجم الهادي في فيينا ونادرتها السلوفينية في مدينة ماريبو. قررت اللجنة تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية مثل الندوة والمحاضرة التي تثني على المآثر الخالدة لزعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل ببالغ الأهمية بمناسبة عيد الشمس وعيد النجم الهادي. هذا وشكلت اللجنة التحضيرية المصرية للاحتفال بعيد ميلاد القائد العظيم سيادة كيم جونغ إل قبل أيام في القاهرة.